ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. نسألك اللهم توفيقا وسدادا يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم. بسم الله بسم الله يرقيكم من ضر عظيم. بسم الله يرقيكم من غلبة عظيمة. بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار الكثيرة المتناثرة. اللهم أطل يا ربنا أسحارا كثيرة متناثرة. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة وقديمة. أطل يا ربنا أسحارا عظيمة وقديمة. أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم. أطل يا ربنا سحرا فوقهم وتحتهم. أطل يا ربنا أنواع الأسحار. أطل يا ربنا أنواع الأسحار معها أنواع العيون ومعها حسد شديد وأنفس ومعها حسد شديد وأنفس. أطل يا ربنا أنواع الأسحار وأنواع العيون والأحساد. أطل يا ربنا الأحساد كلها يا ربنا والأنفس أخرجها يا ربنا كلها. أخرج يا ربنا ما كان على الرأس. أخرج يا ربنا ما كان في الجسد. أخرج يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر. أخرج يا ربنا ما كان بيني وبينهم قويا عظيما مربوطا ومعقودا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا. أبطل يا ربنا سحرا مستترا. أبطل يا ربنا أنواع الأسحار والعيون. أبطل يا ربنا الحسد الشديد وأخرج الأنفس. وأخرج يا ربنا أنفسا لاصقة. أخرجها يا ربنا لاصقة. أخرجها يا ربنا لاصقة. أخرجها يا ربنا لصيقة. أخرجها يا ربنا رفيقة. أخرجها يا ربنا في الجسد. أخرجها يا ربنا على العلم والخلق. أخرجها يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. أخرجها يا ربنا على ما آتيت من نعمة وحكمة. أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أخرج يا ربنا الأنفس الرديئة الخبيثة الخائنة الخادعة. أخرجها يا ربنا ضارة. أخرجها يا ربنا قابضة وخافضة، أخرجها يا ربنا شريرة، أخرجها يا ربنا خطيرة، أخرجها يا ربنا متعاونة علينا على الإثم والعدوان مع السحار، مع السحار والحساد والحقاد والظالمين. أبطل يا ربنا أنواع الأسحار تكاثرت وتناثرت من إنس وجان. أبطل يا ربنا على الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا علوية وسفلية، أبطل يا ربنا عربية وأعجمية، أبطلها يا ربنا من ذكر وأنثى، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أبطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، أبطلها يا ربنا هوى وعشقا، أبطلها يا ربنا خيانة وخديعة، أبطلها يا ربنا خيانة وخديعة، أبطلها طردا وإبعادا، أبطلها كرها وبغضا، أبطلها بحولك وقوتك في السلاسل وفي السبح وفي ورق السحرة وفي كتبهم مقيدة، أبطلها على اسم الأم والأب وعلى أسماء الذرية، أبطلها شتاتا لهم وضياعا، أبطلها يا ربنا شتاتا لهم وضياعا، أبطلها يا ربنا فشلا لهم، أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعسرة، أبطلها معسرة ومعسرة ومؤثرة، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض، أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أبطله يا ربنا بحولك فيهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومن حولهم، أبطله من جميع جهاتهم يؤثر عليهم ضارا وشرا صارفا ومعطلا، أبطله يا ربنا أبطله على الجنون والخبال، أبطله على الجنون والخبال وعلى الصرع والإغماء، أبطله يا ربنا أبطله سادا وساما، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا أنواع الأسحار، أبطل يا ربنا سحرا في المعادن، أبطل يا ربنا سحرا في المعادن، أبطل يا ربنا سحرا في المعادن، أبطل يا ربنا سحرا في المعادن تصب في الآذان، أبطل يا ربنا سحرا في المعادن تجري في الدم، أبطل يا ربنا سحرا في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن، وفي دمية عند الساحر وفي دمية عند الساحر وفي دمية عند الساحر وفي دمية عند الساحر، أبطل يا ربنا سحرا في المعادن في المعادن في المعادن، أبطلها مثبتة بالإبر وبالمسامير، أبطلها يا ربنا خاطها ساحر وساحرة، حاكها ساحر وساحرة من الإنس والجن أجمعين، اللهم أبطلها يا ربنا العالمين، أبطلها يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. أطل يا ربنا أسحارا تكونت، أطل يا ربنا أسحارا تكورت، أطل يا ربنا أسحارا نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم، نبت عليها اللحم وتجري في الدم وتتشكل. أبطلها يا ربنا وتتخلق، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا تتخلق، أبطلها يا ربنا تتشكل، وأبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا موروثة، أبطل أسحارا موروثة، أبطل أنواع الأسحار، أبطل يا ربنا أسحارا موروثة، أبطل يا ربنا أسحارا متصلة، أبطل يا ربنا أسحارا متصلا بالوالد والجد، أبطل يا ربنا أسحارا موروثة متصلة بالوالدين والأجداد. اللهم أبطلها يا ربنا يا واحد يا قهار يا رب العباد، أبطل يا ربنا أسحارا من عهد الأجداد، اللهم أبطل يا ربنا أسحارا من عهد الأجداد يا رب العباد، أبطل يا ربنا أسحارا من عهد الأجداد، أبطل يا ربنا أسحارا من عهد الأجداد، أبطل يا ربنا أسحارا لها 30 عاما، أبطل يا ربنا أسحارا لها 40 عاما، أبطل يا ربنا أسحارا لها 50 عاما، أبطل يا ربنا أسحارا لها 60 عاما، أبطل يا ربنا أسحارا موروثة قوية، موروثة عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا أنواع الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطل أسحارا عظيمة لها أمد، أبطل يا ربنا أسحارا لها أمد، يا واحد يا صمد، وقطع يا ربنا لها المدد، اللهم اقطع لها المدد يا ربنا، اللهم اقطع لها المدد يا ربنا، اللهم اقطع لها المدد يا ربنا، الله أكبر، اقطع يا ربنا لها المدد، اقطع يا ربنا لها المدد، اقطع يا ربنا لها المدد، اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا من عهد الأجداد، اطلها يا ربنا يا رب العباد، اطلها يا ربنا من عهد الأجداد، أثرت في الأجداد، أثرت في الآباء، أثرت في الآباء، أثرت في الوالد والوالدة، أثرت في الوالد والوالدة، تأثيرا بالغا، اطلها يا ربنا ابطلها، أثرت على الأحفاد، أثرت على الأحفاد، أثرت على الأحفاد، تأثيرا بالغا، أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا في الدم، في الدم تجري، أبطلها يا ربنا في العظم، في العظم تسري، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحارا تجري، أبطل يا ربنا أسحارا تسري، أبطل يا ربنا أسحارا تجري، أبطل يا ربنا أسحارا تسري، أبطل يا ربنا أسحارا، اطل يا ربنا اسحارا تمشي، اطل يا ربنا اسحارا تنبض، اطل يا ربنا اسحارا تتحرك، اطل يا ربنا اسحارا صامتة، اطل يا ربنا اسحارا مختبئة، اطل يا ربنا اسحارا مختبئة، مختفية، اطل يا ربنا اسحارا مختبئة، اطل يا ربنا اسحارا مختفية، اطل يا ربنا اسحارا صامتة، اطل يا ربنا اسحارا ساكتة، اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا كالغمامة على الراس، اطل يا ربنا اسحارا كالغمامة، كالغمامة على الراس، اللهم اطل يا ربنا اسحارا كالظلة على الراس، كالظلة على الرأس، كالظلة على الرأس، كالظلة على الرأس، كالظلة على الرأس، أطل يا ربنا أسحارا، كالظلة على الرأس، كالظلة على الرأس، كالظلة على الرأس، أطل يا ربنا أسحارا، تظلهم تظلهم، أطل يا ربنا أسحارا، تقلهم تقلهم، من تحت أرجلهم تحملهم وتؤثر عليهم كالمغناطيس كالمغناطيس، أطل يا ربنا أسحارا سالبة، أطل يا ربنا أسحارا ساحبة، تسحبهم تسحبهم وتسلب منهم وتسلب منهم حقوقهم وأموالهم وعقولهم وأحاسيسهم وتوفيقا لهم وتعطلهم وتعطلهم وتدمرهم وتربطهم، أبطلها يا ربنا أبطلها، اقض يا ربنا انواع الاسعار، اقض يا ربنا انواع الاسعار، اقض يا ربنا انواع الاسعار، اقضها يا ربنا مكتوبه، اقضها يا ربنا منفوذة، اقضها يا ربنا مكتوبه، اقضها يا ربنا منفوذة، اقضها يا ربنا معقوده، اقضها يا ربنا في حبال، اقضها يا ربنا في خيوط، اقضها يا ربنا في المعادن، اقضها يا ربنا في الجسد، مربوطة بخارج الجسد، مربوطة بأسعار خارج الجسد، اطل يا ربنا أسعار في الجسد، مربوطة بأسعار خارج الجسد، اللهم اطلها يا واحد ويا صمد، اطلها عند ساحر وساحرة، اطلها في غرفة مظلمة، اطلها يا ربنا في صناديق السحرة، اطلها يا ربنا في صناديق السحرة، اطلها يا ربنا في صناديق السحرة، اطلها يا ربنا في الجسد، اللهم اطلها يا ربنا في الجسد، يا ربنا وعلى آثار عند السحرة، وعلى دمية عند السحرة، وعلى دمية عند السحرة، اللهم اطلها يا ربنا، اقضي يا ربنا السحر يا مدبر الامر، اقضي يا ربنا الاسحار، يا ربنا يا قهار، اللهم اطل يا ربنا السحر، اقضه يا ربنا ممن كان، اقضه يا ربنا من الاعمام، اقضه يا ربنا من الاعمام، اقضه يا ربنا من الاعمام، اقضه يا ربنا من الاخوال، اقضه يا ربنا من الاخوال، اللهم اطل هذه الاسحار كلها، اقضها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اقضها يا ربنا كالثياب على جسادهم، اقضها يا ربنا كالثياب على جسادهم، اقضها يا ربنا كالثياب على جسادهم، اللهم اخلعها يا ربنا، اخلعها يا ربنا، أسحار الأحساد والأحقاد والضغينة والخيانة والمكر والظلم العظيم يا ربنا يا عظيم، ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا، اقض يا ربنا سحر الفقر اقض يا ربنا سحر الفقر اطل يا ربنا سحر الفقر يا ربنا والهوان والذل والآلام والأوجاع، اطلها يا ربنا سالبة ساحقة سامة، اللهم اطلها يا ربنا سالبة ساحقة سامة، اللهم حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، اطل يا ربنا سحرا يا ربنا يا ربنا، مزق أوراق السحر العظيم وقراطيسه يا ربنا وجلوده يا ربنا يا ربنا، قطع يا ربنا حباله، قطع يا ربنا خيوطه، قطع يا ربنا شعاره يا ربنا، وصر يا ربنا ما تجمد لأجله، وصر يا ربنا ما تجمد لأجله، اللهم صر يا ربنا هذا السحر، اصهر يا ربنا سحرا، اصهر يا ربنا أثرا، اصهر يا ربنا عقدا، اصهرها يا ربنا صرها، اصهرها يا ربنا في الرأس، اصهرها يا ربنا في الجسد، اصهرها يا ربنا في البطن، اصهرها يا ربنا في البطن، اصهرها يا ربنا في الدم، اصهرها يا ربنا في المسالك، اصهرها يا ربنا في المسالك، اصهرها يا ربنا في رحمها، اصهرها يا ربنا في رحمها، اصهرها يا ربنا في الظهر، اصهرها يا ربنا تعقدت، اصهرها يا ربنا تكورت، اصهرها يا ربنا تكونت، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا قسيت، اصهرها يا ربنا تحجرت، اصهرها يا ربنا تحجرت، اصهرها يا ربنا تسلسلت، فك يا ربنا المسلسل، فك يا ربنا المسلسل، فك يا ربنا السلاسل، فك يا ربنا السلاسل، فك يا ربنا السلاسل، فك يا ربنا السلاسل، فك يا ربنا سلسلة عليه وعليها، عليه وعليها، على رقبته وعلى رقبتها، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الحاضر وفي الغائب، في الحاضر وفي الغائب، اقض يا ربنا انواع الاسحار، اقض يا ربنا انواع الاسحار، اقض يا ربنا انواع الاسحار، اقضها يا ربنا سماويه، اقضها يا ربنا ارضيه، اقضها يا ربنا على الكواكب، اقضها يا ربنا على شعاع الشمس، اقضها يا ربنا على ضوء القمر، اقضها يا ربنا ابطلها، اقضها يا ربنا تتجدد وتعظم في وقت معين وفي مكان معين، اطلها يا ربنا تهيج وقت السحر، وقت السحر، وقت السحر، تهيج تهيج تهيج، اطل يا ربنا سحرا يهيج ويعظم ويتجدد وقت السحر، وفي الفجر وفي الفجر وفي الضحى وفي الضحى وفي الضحى وفي الضحى وفي الظهر وفي الظهر وفي العصر وفي العصر وفي العشي وفي العشي وفي المغرب وفي المغرب وفي العشاء، وبعد منتصف الليل. اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا تهيج وتعظم وتتجدد يوم الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة. اللهم ابطلها يا ربنا تهيج وتعظم وتتجدد يوم السبت يوم السبت يوم السبت, ويوم الأحد ويوم الأحد ويوم الأحد, ويوم الاثنين ويوم الاثنين ويوم الاثنين, ويوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء, ويوم الأربعاء. اللهم اطلع تهيج وتعظم وتقوى وتتجدد يوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الخميس يوم الخميس, وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أنواع الأسحار فيهم وعليهم وبينهم, أبطل عليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن وعليها فراعنة الجن. أبطلها يا ربنا سادة سامة ساحقة, أبطلها يا ربنا صادة, أبطلها يا ربنا ساكتة, أبطلها ساحقة, أبطلها يا ربنا, أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. أبطلها يا ربنا تكورت, أبطلها يا ربنا تكونت, أبطلها يا ربنا كالجبل على الرأس, أبطلها يا ربنا كالجبل على الصدر والظهر, أبطلها يا ربنا على الصدر والظهر, أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن ذلك على الله يسير. أبطل يا ربنا سحرا لها, أبطل يا ربنا أسحارا لها, عقد عظيمة تمكنت منهم, تمكنت منهم واستحوذت عليهم وسيطرت عليهم وتسورت عليهم, لبسوها أكلوها وشربوها وشموها, وفي بطونهم تحملهم ويحملونها مربوطة بأسحار في المقابر والمزارع, مربوطة بأسحار في المقابر وفي المزارع, وفي بيوتهم هناك, وفي بيوتهم هناك, وفي بيوتهم هناك, مربوطة بالأجساد. اللهم اطلها يا ربنا على الميل على الميل, اطلها يا ربنا على الميل على الميل على الميل. اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمه, اللهم اطل يا ربنا اسحارا كثيره, اطل يا ربنا انواع الاسحار, اطل يا ربنا انواع الاسحار, اطل يا ربنا انواع الاسحار, اطل يا ربنا انواع الاسحار, اطل يا ربنا انواع الاسحار, اطل يا ربنا انواع الاسحار, اطل يا ربنا انواع الاسحار, اطلها يا ربنا شاقه شده, اطلها يا ربنا شاقه شده, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا شاده تشد عليهم, اطلها يا ربنا مشدوده عليهم وفيهم وبينهم. اللهم اطلها يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله. أرقي نفسي وإياكم من الأسحار أنواعها وأشكالها, عظيمها وهينها, قويها وضعيفها, قويها وضعيفها, شديدها, عظيمها وهينها, قديمها وجديدها. اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا بحولك, ابطلها يا ربنا بقوتك, ابطلها يا ربنا بقدرتك, ابطلها يا ربنا ابطلها, فكها يا ربنا فكها, اخلعها يا ربنا اخلعها, انزعها يا ربنا انزعها. اللهم اطمسها يا ربنا, اللهم اطمسها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم صارها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم اسلخها يا ربنا, اللهم اسلخها من الجسد يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن الحظ والنصيب. بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله.

الكافر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وما أمرنا إلا واحدة إلا واحدة كلمح بالبصر كلمح بالبصر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. يا ربنا اجعل يا ربنا الأسحار كلها حصيدا اجعل يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا امر منك يا ربنا يقضي أن تكون يا ربنا حصيدا أن تكون يا ربنا حصيدا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. وما أمرنا إلا واحدة إلا واحدة كلمح بالبصر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله قوي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. يا ربنا يا ربنا بقدرتك يا ربنا في هذه الساعة تبطل الأسحار كلها يا ربنا أنواعها وأشكالها عظيمها وقديمها قويها وجديدها يا ربنا وما يتجدد منها وما يتنقل منها وما كان عن الوالد والجد وما كان في الأم وفي الجدة وما كان موروثا يا ربنا يا عظيم. اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها بأمرك يا من تقول الشيء كن فيكون يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم كلها كلها كلها اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا. ولو أن أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر لقضي الأمر لقضي الأمر. الآن يا ربنا تقضي الأمر يا ربنا يا ربنا في طال أسحارهم يا ربنا أجمعين أجمعين يا ربنا يا ربنا أمرا منك يقضي يا ربنا بنزول ملائكة العذاب على السحرة على ساحر وساحرة يتبعونهما بسوء ويجددان لهم أجمعين. اللهم يا ربنا ملائكة العذاب نسألك على الظالمين من الأقارب والأباعد يا ربنا من الأنساب ومن الأرحام ومن العمال ومن الخادمات ومن الإنس والجن أجمعين. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وسوف تعلمون وسوف تعلمون وسوف تعلمون وسوف تعلمون. لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. لكل أمة أجل لكل أمة أجل لكل أمة أجل لكل أمة أجل لكل أمة أجل لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر لكل أجل كتاب. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تقضي يا ربنا بما ينفعنا يا ربنا وبما يرفعنا يا ربنا وبما يدفع عنا يا ربنا وبما ينصرنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تبطل أنواع الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها يا ربنا يا ربنا. وما كان من إنس وجان وما كان عليه ملوك الجن وما كان عليه سلاطين الجن وما كان يتجدد ويتنقل وما كان في الرأس وفي سائر الجسد وما كان في دميا وما كان خارج الجسد وما كان في حفرة وما كان في البئر وما كان في المزرعة وما كان في الحوض وما كان في بيت الساحر والساحرة وما كان في بيوت السحرة وما كان في بيوت قديمة وما كان في بيوت مهجورة وما كان في بيوت قديمة وما كان في بيوت مهجورة وما كان في بيوت كانوا فيها وما كان في المقبرة وما كان في الجبل وما كان في السهل وفي الوادي وما كان في البحر وما كان في النهر يجري. الله أكبر. ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر. اللهم أطر يا ربنا سحرا مستمرا. اللهم أطر يا ربنا سحرا مستمرا. أطر يا ربنا سحرا مستمرا مدى الحياة. أطر يا ربنا سحرا حكم الساحر له أن يستمر مدى الحياة. انقض يا ربنا حكمه واجعله يا ربنا في تباب وبوار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ونجي عبدك وأمتك يا ربنا ونجي يا ربنا الوالدة وأولادها ونجهم أجمعين يا ربنا حاضرا وغائبا نجهم أجمعين يا ربنا من قبضة الساحر والساحرة نجهم يا ربنا من خيانة وخديعة نجهم يا ربنا من ضر وظلم أحاق بهم وحاق بهم يا ربنا يا عظيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى أطر يا ربنا سحر المجوس أطر يا ربنا سحر الصوفية أطر يا ربنا سحر الصوفية أطر يا ربنا سحر الصوفية أطر يا ربنا سحر الصوفية أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان لما تعبد الشيطان أطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطر يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أطر يا ربنا سحرا أهين القرآن لأجله أهين القرآن لأجله. اللهم أطر يا ربنا سحرا عليه أرواح خبيثة أطر يا ربنا سحرا عليه أرواح خبيثة أطر يا ربنا سحرا عليه الأشباح والشياطين عليه الأشباح والشياطين الجسد وخارج الجسد كالطيور على رؤوسهم كالثعابين في أجسادهم تجري في بطونهم وفي أجسادهم في أعضائهم وتتنقل من الشق الأيمن للأيسر ومن الشق الأيسر للأيمن. اللهم أبطل هذه الأسحار يا عزيز يا غفار. إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أقضي يا ربنا سحرا على العقل أقضي يا ربنا سحرا على الإدراك أقضي يا ربنا سحرا على الحظ أقضي يا ربنا سحرا على النصيب أقضي يا ربنا سحرا الأمراض أقضي يا ربنا سحرا الأدواء أقضي يا ربنا سحرا الأمراض أقضي يا ربنا سحرا الأدواء أقضي يا ربنا سحرا يهلك أقضي يا ربنا سحرا يدمر أقضي يا ربنا سحرا يزلزل أقضي يا ربنا سحرا يهلك أقضي يا ربنا سحرا يهلهل أقضي يا ربنا سحرا الضياع أقضي يا ربنا سحرا الضياع أقضي يا ربنا سحرا اختطافه اقضي يا ربنا سحر الضياع اقضي يا ربنا كل سحر اقض سحرا بيني وبينهم، اقض سحرا بيني وبينهم، اقض سحرا بيني وبينهم، اقض يا ربنا سحرا بينهم بينهم بينهم بينهم بينهم حسدا وحقدا لأجل الخصام والجدال. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر سحرا عظيما يا ربنا، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا عظيم الاسحار، اطر يا ربنا قديم الاسحار، اطر يا ربنا ما تمكن منهم، اطر يا ربنا ما تمكن منهم من آثار الاسحار. اطر يا ربنا سحرا تمكن، اطر يا ربنا سحرا سلب، اطر يا ربنا سحرا سارقة، اطر يا ربنا سحرا سارقة، اطر يا ربنا سحرا سلب، اطر يا ربنا سحرا سارقة، اطر يا ربنا سحرا يعمي بصائرهم وأبصارهم ويصم الآذان ويحرق الجسد. اطر يا ربنا سحرا يحرق الجسد، اطر يا ربنا سحرا يحرق الجسد، اطر يا ربنا سحرا يحرق الجسد، اطر يا ربنا سحرا يحرق الجسد، اطر يا ربنا سحرا غلبة غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحرا غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحرا غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحرا غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحر غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحر غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحر غلبة وقهر، اطر يا ربنا سحر غلبة وقهر، قهرهم وغلبهم بسحره، غلبهم ساحر عليم، غلبتهم ساحرة ظالمة بسحره وسحرها، بسحره وسحرها. اللهم اطر يا ربنا سحر غلبة، اللهم اطر يا ربنا سحر غلبهم، اللهم اطر يا ربنا سحر ظلمهم، اللهم اطر يا ربنا سحر غلبهم، اللهم اطر يا ربنا سحرا قهرهم، اللهم اطر يا ربنا سحرا حبسهم وسجنهم، اطر يا ربنا سحرا حبسهم، اطر يا ربنا سحرا سجنهم، اطر يا ربنا سحرا حبسهم، اطر يا ربنا سحرا سجنهم. الله اكبر. اطر يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا حبس، اطر يا ربنا سحرا سجن، اطر يا ربنا سحرا عظيما كبلهم وقيدهم، كبلهم وقيدهم. أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر عظيمة، أبطل يا ربنا سحر تخدير، تخدير تخدير للرأس وللجسد. أبطل يا ربنا سحر يخدرهم، أبطل يا ربنا سحر يخدرهم، أبطل يا ربنا سحرا يخدر يروهم، اطر يا ربنا سحر حقد، اطر يا ربنا سحر محقونا، محقونا في اجسادهم وفي عروقهم، محقونا في عروقهم، اطر يا ربنا سحر محقونا محقونا محقونا محقونا، اطر يا ربنا سحر محقونا، اطر يا ربنا سحر على نجمة الشيطان وعلى الصليب، اطل يا ربنا سحرا على الصليب، اطل يا ربنا سحرا على الصليب، اطل يا ربنا سحرا على نجمة الشيطان، اطل يا ربنا انواع الاسحار، اطل يا ربنا انواع الاسحار، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله. إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون. يا ربنا الآن بقدرتك يا ربنا تبطله، يا ربنا الآن، يا ربنا الآن، يا ربنا تبطله الآن، يا ربنا تبطله، في التنور في التنور في التنور في التنور، يا ربنا في غرفة الساحر، يا ربنا في غرفة مظلمة، يا ربنا وعلى الرسو وعلى الرسومات وعلى رسومات وعلى رسمة وعلى رسمة، يا ربنا وفي دمية، يا ربنا وفي دمية. اللهم أطل هذا السحر يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله أسودا يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، على على حركة الساحر، على حركة خاتم الساحر، اطره يا ربنا على خاتم الساحر وعلى عصا الساحر، اللهم اطره يا ربنا على نفس الساحر، اللهم اطره يا ربنا على تهديد الساحر، اللهم اطره يا ربنا على على على على على ظلم الساحر، اللهم اطره هذا السحر يا ربنا على تهديد الساحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على ضرب الساحر لجنده لجنده وعلى تعذيبهم وعلى تعذيبهم وعلى تعذيبهم ليطبقوا اوامره ليطبقوا اوامره ضد المؤمنين والمؤمنات، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر على التهديد والوعيد على التهديد والوعيد، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطل هذه الاسعار يا ربنا انواعها واشكالها، اللهم اطلها قديمه قديمه لها 40 عاما، اللهم اطلها لها 30 عاما، اللهم اطلها يا ربنا لها 25 عاما، اللهم اطلها يا ربنا لها 20 عاما، اللهم اطلها يا ربنا لها 15 عاما، اللهم اطلها لها 10 سنين، اللهم اطلها يا ربنا لها 5 سنين، اللهم اطلها يا ربنا تتجدد وتتكون وتتكور وتتخلق وتتخلق في الجسد، اللهم اطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة بالمفاصل بالمفاصل وتجري في الدم ونبت عليها اللحم والعضل والعصب، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا تتجدد عند النوم اكلا وشربا اكلا وشربا وتنثر على الجسد وتنثر على الجسد وتذر على الراس والجسد وتذر على الراس والجسد عند النوم عند النوم عند عدم الإفاقة عند عدم الإفاقة، اللهم أطلها يا ربنا كلها فاطلها يا ربنا، اطل هذه الانواع يا ربنا الاسعار، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها عليها جن عليها مردة وعفاريت وعليها وعليها وعليها وعليها ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين، اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على المسامير والابر، اللهم اطلها يا ربنا على خيوط وعلى شعر، اللهم اطلها يا ربنا على حصى، اللهم اطلها على التراب وفي التراب وفي التراب، اللهم اطلها على اشلاء الموتى، اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطل انواع الاسعار يا ربنا، اللهم اطل انواع الاسعار، اللهم اطل انواع الاسعار، اللهم اطل انواع الاسعار معقودة ومبرومة ومربوطة ومعقودة يا ربنا يا ربنا، ولأجلها سجن كثير من الجن ولأجلها سجن كثير من الجن وسحر وسحر سحرا عظيما وهدد في زوجته وهدد في اولاده بالقتل بالقتل وقتل بعضهم لأجل هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا ربنا يا عظيم، اللهم اطره يا ربنا يا عظيم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره لاجل التعذيب ولاجل العذاب والنكال يا ربنا للانس والجان، اللهم اطره يا ربنا ظلما وقهرا، اللهم اطره يا ربنا شيطنا شيطنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا ظلما وقهرا، اللهم اطره يا ربنا جبرا وغصبا جبرا وغصبا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطل انواع الاسعار، اللهم اطل انواع الاسعار، اللهم اطل انواع الاسعار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها من قلب فاجر ظالم، اللهم اقهره يا ربنا، اللهم فطر يا ربنا ذاك القلب، اللهم يا ربنا، اللهم عليك بالساحر، اللهم عليك بالساحرة، اللهم عليك يا ربنا بجنودهم، اللهم عليك بمن آزرهم ولو بكلمة ولو بكلمة ولو بفعلة يسيرة، اللهم عليك يا ربنا بالسحرة من الإنس والجن أجمعين، اللهم يا ربنا نجي يا ربنا المؤمنين والمؤمنات، نجي يا ربنا الأمة وأولادها الحاضرة والغائبة، نجهم أجمعين يا ربنا، نجي الوالدة يا ربنا، نجهم أجمعين يا ربنا، نجهم من قبضة الظالمين، نجهم من قبضة الظالمين، نجهم من قبضة الظالمين، نجهم يا ربنا من قبضة الظالمين، الآن يا ربنا تنجيهم وتخلصهم في إبطال السحر العظيم يا ربنا والحسد يا ربنا وأنواع العيون، اللهم أطلها يا ربنا تراكبت وتراكمت عليهم، اللهم أطلها يا ربنا تشبكت فيهم واشرأبت في أجسادهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، رضعوها من ثدي أمهم، رضعوا أسعارا عظيمة من ثدي أمهم، من ثدي الوالدة من ثدي الوالدة، مرضوعا مرضوعا، أطل يا ربنا سحرا محكونا محكونا ومرضوعا ومرضوعا ومرضوعا، رضعوه من ثدي الوالدة، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسعار، اللهم اطلها موروثة موروثة موروثة موروثة، لبسوا رداءها اطلعه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم البسهم البسنا اجمعين يا ربنا لباس التقوى والصحة والعافية يا ربنا، لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت يا ربنا وأنت يا ربنا أرحم الراحمين وأنت يا ربنا القادر المقتدر القدير فقدرنا فنعم القادرون. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا الأسحار كلها اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطل أنواع الأسحار اللهم أطل أنواع الأسحار اللهم أطل أنواع الأسحار اللهم أطلها من فوقهم ومن تحتهم ومن جميع جهاتهم. اللهم أطلها في أجسادهم اللهم أطلها يا ربنا خارج أجسادهم اللهم أطلها يا ربنا في أجسادهم اللهم أطلها يا ربنا خارج أجسادهم اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم اللهم أطلها يا ربنا على أسمائهم اللهم أطلها يا ربنا على حاسيسهم ومشاعرهم اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها تعطيلا لا زوج ولا ولد اللهم أطلها يا ربنا تعطيلا لا زوج ولا ولد اللهم أطلها يا ربنا لا سعادة ولا فرح اللهم أطلها يا ربنا على الشقاء والعناء اللهم أطلها يا ربنا على الحبس والسجن اللهم أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا أبطلها اللهم فك يا ربنا المرابط اللهم يا ربنا حل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد فك يا ربنا السلاسل يا ربنا كلها اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا ما تجمد من آثار الأسحار اصهر يا ربنا هذه الأسحار اصهرها يا ربنا على المعادن على المعادن على المعادن موثقة موثقة ومربوطة ومعقودة فيها وعليها ومعها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اللهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا السحرة ومددهم اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا مدادات السحرة اقطع يا ربنا امدادات السحرة اقطع يا ربنا امدادات السحرة اقطع يا ربنا امدادات السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة اقطع يا ربنا امدادات السحرة اقطع يا ربنا امدادات السحرة اقطع يا ربنا مدد السحرة. اللهم مزق يا ربنا السحرة اللهم قتل يا ربنا السحرة اللهم اهلك يا ربنا السحرة وجنودهم الظالمين وجنودهم الباغين المعتدين. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا في الجبال اطل يا ربنا سحرا في الأودية اطل يا ربنا سحرا في الأودية اطل يا ربنا سحرا في كتب السحرة اطل يا ربنا سحرا في كتب السحرة وفي القراطيس وفي القراطيس وفي الجلود وفي الجلود. اللهم اطل يا ربنا سحرا في التراب يا ربنا وبين الأحجار وبين الأحجار اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة اطل يا ربنا سحرا على النجاسة اطل يا ربنا سحرا على البول والقذر والدم. اللهم اطل يا ربنا سحرا كتب القرآن به كتب القرآن به. اللهم اطل يا ربنا سحرا كتب القرآن بالدم وبالبول اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا تقربا للشيطان اللهم اطلها يا ربنا لأجل اللؤم لأجل اللؤم لأجل اللؤم والطغيان والبغي اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا أنواعها وأشكالها يا ربنا عظيمها وهينها قويها وضعيفها يا ربنا اطلها يا ربنا كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اللهم أطل الأسحار كلها يا ربنا يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا ربنا يا عظيم. فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون يا ربنا نسألك بقدرتك يا ربنا نسألك بقدرتك يا ربنا لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء سبحانك يا ربنا سبحانك يا ربنا سبحانك يا ربنا قادر على كل شيء قادر على كل شيء سبحانك يا ربنا عظيم الشان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. سبحانك يا ربنا, سبحانك ما أعظمك, سبحانك ما أحلمك, سبحانك ما أكبرك. سبحانك يا ربنا عظيم قدير, عظيم قوي شديد العقاب. سبحانك يا ربنا نسألك بقوتك يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا أنواع الأسحار, اللهم أطل يا ربنا أنواع الأسحار, اللهم أطل أنواع الأسحار فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل أنواع الأسحار, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا من ساحر معروف, من ساحر معروف, من ساحر معروف, من ساحر معروف. فقل يا ربنا أسحاره, فك يا ربنا, فك أسرهم يا ربنا, فك أسرهم يا ربنا, فك أسرهم يا ربنا, فك أسرهم يا ربنا. إنسا وجنا من قبضة الساحر يا ربنا, يا ربنا من حكم الساحر يا ربنا, يا ربنا من قهر الساحر يا ربنا, يا ربنا ومن ظلم الساحر يا ربنا, يا ربنا. الله أكبر يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. اللهم تولى أمورهم يا ربنا واكشف يا ربنا كروبهم. اللهم عاملهم يا ربنا بفضلك, وعامل السحرات يا ربنا بعدلك يا مولانا. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكبير, بسم الله الكبير, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله العظيم, بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا, وقدمنا, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم أطل يا ربنا الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها يا ربنا وهينها. اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا.